الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. هذا آخر ما وقفنا عنده في الصفحة 11. ثم قال: وأمرهم، أي لخلقه، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. في هذه الفقرة يتكلم الإمام رحمه الله عن موضوع القدر، والإيمان بالقدر يعني موضوع جدا حساس، وقد ضلت كما ذكرنا أغلب الفرق التي ضلت في أمور القدر كالقدرية والجبرية والمعتزلة. وكل من خاض بالقدر إما عن غير علم أو عن علم ولكن بجرأة على التكلم بأمور الغيب قد يضل في هذا الباب، لأن القدر كما قيل هو سر الله المكتوم الذي لا يعلم على حقيقته وحكمته. فإرادة الله عز وجل مبنية على علمه وعلى حكمته. فمن الأمور المتعلقة بالقدر أن يعلم الإنسان أن الله قد كتب كل شيء عنده في اللوح المحفوظ. فإذا أولا التسليم المطلق لله في أمره وفي حكمه ومشيئته. الأمر الثاني أن يعلم أن جميع الكائنات إنما تكون هي وأعمالها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذا الإيمان بالقدر لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة، كما قال تعالى: ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فالناس يضلون من مبدأ أحيانا الاعتذار بالأقدار على وقوع المعاصي، ويجب أن نفرق هنا بالاعتذار بالقدر قبل وقوع المعصية أو بعد وقوعها. فقبل وقوعها لا يجوز أن يعترض الإنسان ويقول هذه المعصية التي سيقترفها أو سيقع فيها مكتوبة عليه، وما يدريك عن علم الله الغيب. فما دمت لا تعلم ما قدر الله من أمور ووضح الله لك طريق الخير والشر، فأنت حينئذ تجرأت وعصيت واخترت هذه المعصية. كالإنسان يعني الذي يحتج بالقدر، مثل إذا لو اعتدى عليه شخص فأخذ ماله أو يعني سرق بيته، ثم احتج بالقدر وقال: لك لا تلمني، فأنا اعتديت على بيتك وأخذت مالك بقدر الله، هل تقبل حجته؟ لا تقبل حجته. كذلك الذي يعتدي ويقترف ويصر ويتجرأ على المعاصي لا يجوز له أن يتجرأ وأن يقول هكذا قدر الله علي، وإنما بعد ما الإنسان قد يقدر الله عليه المعصية ويقع في المعاصي، بعد وقوع المعاصي حينما يتوب ممكن هيك أن يشعر بشيء من الندم أو الأسى الزائد، فعند ذلك ممكن أن يقول قدر الله ما شاء فعل، كما في حديث آدم وموسى، الحديث الصحيح في البخاري، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، قال موسى: يعني يا آدم أنت الذي فعلت ما فعلت وأخرجتنا من الجنة، فقال أو كما قال، فقال موسى عليه السلام بعد أن قال هذا القول لآدم يعني لا مهو على الذنب والخروج من الجنة، فقال آدم: أنت موسى الذي خلقك الله وكلمك ويعني أعطاك ما أعطاك؟ قال: نعم. قال: بكم تجد مكتوب عندك في التوراة؟ وعصى آدم ربه فغوى. فقال يعني قبل أن يخلق الله التوراة وقبل أن يخلق الله عز وجل الخلق ب50,000 سنة. بملخص الكلام هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، أي أقام عليه الحجة. طيب، نحن نذكر سريعا ببعض آثار الإيمان بالقدر، وهو أنه يدعو الفرد إلى العمل والنشاط والسعي بما يرضي الله عز وجل، وهو من أكبر الحوافز المؤمن للعمل، وليس كما يظن أنه القدر يجعل الإنسان يجلس وينتظر فعل الله. فإن الله النبي يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أيضا من آثار إمام القدر أن يعرف الإنسان قدر نفسه، فلا يتكبر ولا يبطر ولا يتعالى على الآخرين، دائما يشعر بعجزه ويقر بضعفه وحاجته إلى الله عز وجل الفعال القوي. الإيمان بالقدر يقضي على كثير من الأمراض التي تعصف المجتمعات، وخاصة الأمراض النفسية، أنه الإنسان كثيرا يعني الأوهام تقتله، فإذا عنده إيمان بالقدر تجده يعني مستسلما وراضيا ومندفعا وشجاعا، وأيضا يتخلص من رذيلة الحسد. يعني الله عز وجل هو الذي أعطى من أعطى بحكمة ومنع من منع بحكمة. هذا يعني إشارات لبعض مسائل القدر. ينبغي للإنسان باختصار شديد أن يسلم لله عز وجل، وأن يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. هذا الإيمان بالقدر حلوه ومره هو الذي يورث حقيقة الإيمان النقي في قلب العبد المؤمن. هذا أمر لا بد منه، أن يستشعر الإنسان عز وجل هذا الإيمان، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إذا مت على هذا الأمر، على هذه الفطرة، مت على الإيمان بإذن الله تعالى. ثم قال: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. فإذا هذا الإيمان بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هي الركن الثاني بالنسبة للشهادتين، لا بد للإنسان أن يؤمن به الإيمان الصادق الكامل بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين. وكل دعوة النبوة بعده فغي وهوى. دعوات النبوة التي نشأت كلها باطلة بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. فإذا دائما القرآن، يعني تعريف القرآن، كلام الله المنزل على نبيه المرسل، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا بالتواتر، إلى آخر هذا التعريف المعلوم لكم لا بد منه. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أفسر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. نتوقف.